احلى فاحه عصرا وردا كلها ملات قلب المؤمن نبلا فبدا مثلا اسماء اعلى لله ترى والخلد منى والذكر ابتلى بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشوق محله القلب، والقلب هو أشرف جوارح الإنسان لأنه متنزل الواردات الإلهية، فعلى قلب الإنسان تنزل السكينة وينزل الإيمان وينزل التثبيت، وعلى قلب الإنسان ينزل كذلك التخويف والخذلان. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه مخبرا عن أم موسى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وقال سبحانه كذلك: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وفي المقابل أخبر سبحانه عن الكافرين فقال: وقذف في قلوبهم الرعب. ليست هذه هي الفضيلة الوحيدة للقلب، بل له فضائل أخرى كثيرة سنتابعها معا بإذن الله. من فضائل القلب أنه محل نظر الله سبحانه وتعالى، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فما في قلبك أخي وما في قلبك أختي من الإيمان واليقين والتقوى وحب الله وصدق التوجه إليه هو محل نظر المولى جل جلاله، لا الصور ولا الأشكال ولا الأحوال الاجتماعية ولا غير ذلك. من فضائل هذا القلب أيضا أنه هو محور النجاة ومناة النجاة يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم كما قال أهل التفسير هو الخالي من الأدواء والشوائب، هو المليء بمحبة الله ومحبة ما يحبه الله، المليء بخشية الله والخشية من كل ما يغضب الله جل جلاله. من فضائل هذا القلب أيضا أنه بصلاحه يصلح حال الفرد، وبفساده يفسد حال الفرد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلذلك كان القلب بالنسبة للجوارح كالأمير المطاع وكالملك المتوج الذي تطيعه بقية الجوارح والأعضاء. هذا القلب أيضا من فضائله، بل من غرائب فضائله، أن ما فيه من النوازع أي من الطباع والأحاسيس والمشاعر قد ينجي الإنسان وقد يرضي الإنسان والعياذ بالله. الرحمة أو القسوة، الغلظ أو الرقة، هذه الطباع النفسية أحيانا تكون سببا في نجاة الإنسان وأحيانا تكون سببا في هلاكه. أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن امرأة سكنت قلبها القسوة، فكانت هذه القسوة سببا في دخولها النار. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في ذرة حبستها، لا أطعمتها ولا تركتها ترعى في خساف الأرض. وفي المقابل كانت الرحمة التي ملأت القلب سببا لمغفرة ذنوب بغي، يعني زانية. يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغية من بني إسرائيل كانت تمشي في صيف حار، فرأت كلبا يطوف على بئر وقد أبلع لسانه، يعني بلاه، من شدة العطش. فأدركتها الرحمة فنزعت موقها خفها وجعلته في البئر وغرفت به شيئا من الماء وفسقت هذا الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها. ومن فضائل القلب وشرفه أيضا أنه محل النية، النية التي هي عمود الأعمال ومحور صلاحها وبها قيامها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في أول كتابه: إنما الأعمال بالنية. وفي الرواية الأخرى: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ليس هذا فقط أيها الأخوة، بل صدقوني إذا قلت لكم إن هذا القلب هي بوابتك أيها الإنسان، بوابة جسدك وروحك. إن كانت بوابة حصينة عصمك الله عز وجل من الشر والسوء، وان كان دون ذلك كنت معرضا للهلاك. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث، وتأملوه جيدا، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي رواية اخرى عودا عودا، فأيما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. من كثرة النكت السوداء او النكت البيضاء تصبح القلوب على نوعين، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب ابيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض، وقلب اسود مرباد يعني شديد السواد كالكوز مدخن مثل الكأس المقلوب، مهما كتبت فيه فانه لا يدخله شيء، كالكوز مدخن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا هو القلب في مكانته ومنزلته، وله عباداته الخاصة به. فما هي عبادات القلب وما أنواعها؟ أنا زي ما حاطط في عينيا أو قدامي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالواحد دايما يصحح النية عشان يؤجر على العادات يحولها إلى عبادات، زي اللي بيشرب مية ثلاث مرات بياخد أجر السنة وأجر من ربنا عز وجل، لكن اللي يشرب على طول ما بياخدش أجر فيها. أهم العبادات القلبية اللي فيها اهتموا بها هي أولا ذكر الله سبحانه وتعالى، والتأمل في الكون، خاصة عندما يختل الإنسان في منتصف الليل بنفسه، أو عندما يبتعد عن المدينة وعن الناس. العبادات القلبية زي التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، زي الذكر، هي الحاجات المتعلقة بالقلب اللي بتترك أثر في القلب. يعني أعظم العبادات القلبية هي التعلق بالله عز وجل والتعلق برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر هذا لا يتأتى إلا بذكر الله عز وجل كثيرا، لقوله تعالى واذكروا الله كثيرا. عبادات القلب كثيرة جدا أيها الأخوة والأخوات، منها هذه الأشواق التي يتزين بها قلب الإنسان المؤمن، والتي نحاول معا في هذا البرنامج أن نتعرض لها بالشرح والإبانة والتوضيح، ومنها كذلك مروب أخرى من العبادات كالرضا والإنابة والخشية والتوكل والخضوع والإقبال والغيرة والتذلل. كل هذه عبادات قلبية هي من اختصاصات عمل القلب. يقول ابن القيم رحمه الله إن عمل القلب أعظم من عمل الجوارح وأكثر وأدوم، ويقول رحمه الله أيضا إن عمل الجوارح روحها هو عمل القلب، فإذا خلى عمل الجوارح وإذا خلت عبادات الجوارح من عمل القلب كانت كالجسد بلا روح. وهذه الكلمة من الإمام ابن القيم رحمه الله تبين لنا قيمة عبادات القلب، وأن لها المنزلة الرفيعة، وأنها في أحيان كثيرة تفوق عبادات الجوارح. ولو أردنا الآن أن نجري موازنة بين عبادات القلب وعبادات الجوارح لتبين لنا رجحان عبادات القلب. أول ملامح هذه الموازنة أن عبادات القلب إذا فسدت أو اضطربت أو اختلت فإن عبادات الجوارح تتبعها في الفساد والاضطراب والخلل، بينما قد تضطرب عبادات الجوارح ومع ذلك تشفع لها عبادات القلب. على سبيل المثال، الإخلاص عبادة قلبية، ومتى ما فسد الإخلاص أو داخله الرياء فقطعا الأعمال كلها تفسد وتبطل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. مثال آخر، صفاء القلب وسلامته وحبه للمسلمين عبادة قلبية، ومتى ما فسدت هذه العبادة بالحسد فإن أعمال الإنسان وحسناته تذهب، لأنه قد قال صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. انظروا معي إلى الصورة المقابلة، روى البخاري في صحيحه أن رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقب حمارا، وكان يمسك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه قد جلد في الخمر شربها من قبل فجلد فيها، وجيء به مرة أخرى ليجلد، فلما جاء قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله إنه ما علمت يحب الله ورسوله. فهذا رجل قد احتل عنده عمل الجوارح، لكن كان في قلبه من صدق المحبة ما شفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مقالته هذه. ولا يفهم من هذا طبعا أن أعمال الجوارح لا قيمة لها، ولكن أردت أن أبين هذه الموازنة. الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه قد عرفوا كذلك بعبادات القلوب. فعرف إبراهيم عليه السلام بالتوكل، وعرف عيسى بالزهد، وعرف أيوب بالصبر، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان عنده جماع هذه العبادات القلبية في مراتبها العليا. من ملامح الموازنة بين عبادات القلب وعبادات الجوارح كذلك أن عبادات القلب أعظم أجرا من عبادات الجوارح. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ومثل ذلك أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله فإنه قيل له إن قوما تعبدوا من الظهر إلى العصر، فقال رحمه الله: إنما العبادة التفكر والكف عما حرم الله. جانب آخر من جوانب الموازنة بين عبادات القلب وعبادات الجوارح، وهو أن عبادات القلب قد تسهم في تعظيم أجر عبادات الجوارح، وذلك واضح جدا في النية. وابن المبارك رحمه الله قد قال: رب عمل صغير يكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فالعمل القلبي يدخل حتى في تعظيم أو تكثير أو تقليل عبادات الجوارح. ليس هذا فحسب، بل إن عمل القلب قد يكتب للإنسان ما لم يعمله من عمل الجوارح، والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على صواب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات، ومن هم بحسنة فلم يعملها، انتبهوا، فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فقد حاز هؤلاء أجور أعمال لم يعملوها، لماذا؟ لأن قلوبهم كانت عازمة ونياتهم كانت صادقة على فعل هذه الأعمال، لولا أن حال بينهم وبينها حائل. وبهذا تكون أعمال القلوب مسهمة في إثبات أجر للإنسان لأعمال لم يكن قد عملها. هذه الموازنة وهذه الجوانب من الموازنة تبين لنا قيمة أعمال القلوب ومنزلتها، وأن لها الدرجة الرفيعة التي يستحق الإنسان أو التي تستحق أن يهتم الإنسان من أجلها بها وأن يحرص عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسواق تدفع للعليا ولا تحسرها أبدا دنيا، فبها ولها المؤمن يحيا عناقا حرا مهديا يمضي ولدا. الله الله يسعى يرضى Thank you.